ألم أن سوآتهما إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ قل هي للذين آمنوا

صالحات لا نكلف أبصارهم تلقاء يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون

فعقروا الناقة وعتوا وَلَا تَقُودُوا أبلغتكم

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال يروا بموسى ومن قالوا يا

أكثر الناس لا يعلمون

ويسبحونه